الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بناء الكعبة وقضية التحكيم. بناء الكعبة، قصد المؤلف رحمه الله تعالى بناء الكعبة في عهد قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. كان عمره صلى الله عليه وسلم 35 سنة، ومكة شرفها الله، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي محرمة بحرمة الله جل وعلا، وجعل الله لها شأنا وتعظيما من يوم أن خلق الله السماوات والأرض. والكعبة مكانها كان ربوة مرتفع من الأرض، حجه آدم عليه السلام وحجه الأنبياء من بعده، فكانوا يحجون البيت الحرام ولم يكن بني، وقيل إن آدم بناه ولا يثبت، وإنما الثابت أول من بناه هو إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، كما هو ثابت في كتاب الله جل وعلا. ثم بناه بعد إبراهيم العمالقة، ثم جرهم، ثم قريش. فبناء قريش هذا على ما ورد أنه البناء الرابع للكعبة شرفها الله، وكانت مبنية من الرضم، والرضم هي الحجارة العظيمة التي يبنى بها. وقد حصل لمكة على مكة سيول عظيمة جرفت ما حول الكعبة، فتصدعت بعض الشيء، وكانت قريش تهاب أن تهدم الكعبة لتبنيها، وتخشى أن تسقط، فيكون في ذلك لوم عليهم كيف يتركونها إلى هذا الحد وهم يعظمونها، وتعظيم الناس لهم من أجل تعظيم الكعبة، ومكانة قريش في الناس من أجل الكعبة، فكانوا يتخوفون إن هدموها خافوا ليبنوها، وإن تركوها حتى تسقط خافوا، وكانوا متحيرين في هذا، فتشاوروا فيما بينهم، فرأوا أنهم يعزموا على البناء لولا حية عظيمة كانت تشرف كل يوم على جدار الكعبة، وكانت تسكن بئرا كان في جوف الكعبة، وكان على ما قص العلماء رحمهم الله كابن كثير في البداية والنهاية، وابن هشام في السيرة النبوية، وغيرهم ممن اعتنى بالسيرة، كان في جوف الكعبة بئر، وكانت تلقى فيه الهدايا التي تهدى للكعبة، وكانت الكعبة مرفوعة بناها فوق القامة في حدود 9 أذرع ولم تكن مسقفة. فيروى أنه أقدم بعض السراق على سرقة الهدايا التي في الكعبة، وكانت تجمع في هذا البير الذي في جوف الكعبة، وأنه لما أقدم على ذلك انهدم عليه البير، فصار لا يقدر أن يتحرك ولا يخلص نفسه، حتى جاءه الناس فخلصوه وأخذوا ما أراد سرقته في الكعبة. ثم إن الله جل وعلا قيض حية عظيمة من ذلك الوقت تسكن في بير جوف الكعبة، وكانت كل يوم تطلع فوق جدار الكعبة تري نفسها، وأنها بمثابة الحارس للكعبة ولما في جوفها. وكانت قريش تتهيب من هدم الكعبة وتخاف من هذه الحية. إذا قرب منها أحد انتفخت ونفخت وفغرت فاها، تريد من يقرب إليها، وكان رأسها كبير بمقدار رأس الخروف كما قيل، كانت عظيمة. تتحير بين الإقدام والإحجام. ثم إن الله جل وعلا أرسل طائرا عظيما فحمل الحية وذهب بها بعيد، فقالت قريش إن الله قد رضي منا ما عزمنا عليه حينما خلصنا من هذه الحية. ونظروا فإذا سفينة عظيمة قد وصلت إلى ميناء جدة، فتعطلت على ما يقال فيها أخشاب ورخام وأشياء أرسلها الروم لبناء البناء العظيم الذي يريدونه يكون كعبة في اليمن، فانكسرت السفينة وتعطلت في ميناء جدة، فلا طاقة لأهل اليمن ولا للروم في الاستفادة منها، تركوها مكانها. فقالت قريش الحية سلمنا منها، والأخشاب موجودة الآن في جدة، أخشاب عظيمة، أخشاب سفينة كبيرة وفيها مواد بناء أرسلت من الروم لبناء كعبة في اليمن الكنيسة، وعندنا نجار أمين وقادر على البناء والتسقيف، فعزموا على هذا الأمر. ثم إن واحدا منهم أقدم وانتزع حجرا من حجارة الكعبة فانفلت من يده وعاد مكانه، فما خافوا من هذا وإنما استشعروا منه شيء، فناداهم من انفلت الحجر من يده ورجع في مكانه فقال يا معشر قريش إن للكعبة حرمة فلا تدخلوا فيها مهر بغي ولا مال ربا ولا مال مظلمة لأحد. يعني الأموال التي عندكم منها ما هو مهر بغي، يعني مهر البغي كان بعضهم يتخذ الجواري ويرسلهن في الأسواق والناس أمام الناس، من أراد أن يزني بها يدفع أجرة، فالأجرة هذه التي يأخذونها على الزنا وكانوا يستحلونها بالنسبة للإمة لأنهن مهينات عندهم، والذي قال الله جل وعلا عنه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فكانوا يستهينون بالجواري المملوكات فيرسلونهن لأجل أن تفعل بهن الفاحشة ويأخذن المهر ويقدمنه لأسيادهن. فقال لا تدخلوا فيها مهر بغي ولا مال ربا، يعرفون أن الربا كريه ومحرم وظلم من الناس، ولا مظلمة لأحد، لأن بعض المشركين من كفار قريش وغيرهم القوي منهم يظلم الضعيف ويأخذ ماله، والغريب والفريد الذي ليس معه أنصار يظلم ويأخذ ماله ولا يجد من يناصره. فعرفوا أن هذه الأموال وإن أخذوها فهي مال محرمة، ما أموال خبيثة، فقال لا تدخلوا فيها هذا. ثم تنازعوا من يتولى البناء، يعني من ينفق عليها، مع أنهم لا يجدون الكثير من النفقة الحلال، فتقاسموا حيطان الكعبة، فأخذت قبيلة ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود، وقبيلة من الحجر الأسود إلى نهايتها نهاية الحائط من الشمال، وقبيلة أخرى ما كان داخل الحجر، وقبيلة أخرى منه إلى الركن اليماني، فقسموه أربعة أقسام، واستثقلوا واستصعبوا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لأنه لا يوجد عندهم المال الكافي من الحلال الطيب، فاقتصروا الحجر، تركوه من قواعد إبراهيم بمقدار 6 أو 7 أذرع من جدار الكعبة إلى جهة الشمال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حد قواعد إبراهيم من انحناء الجدار، يعني تجد الجدار بعد مدخل الحجر من الجهة الشرق وجهة الغرب يمشي عدال ثم ينحني قليلا بعد هذا. قالوا هذا هو نهاية الكعبة على قواعد إبراهيم. ما وجدوا الحلال الكافي فاختصروا الحجر. ثم قالوا من يهدم؟ من يتقدم للهدم؟ كل يخاف. فتقدم الوليد بن المغيرة وكان من أعيانهم فقال أنا. فقالوا إذن يبدأ الوليد ثم ننتظر ليلة، فإن سلم بدأنا من الغد كلنا، وإن أصيب عرفنا أن الله جل وعلا لم يرضى فعلنا هذا فأعدنا ما تهدم منها. فبدأ الوليد وانتزع أحجارا منها وتركوها باتوا. أصبح الوليد غاديا إلى عمله وأصبح الناس معه، عرفوا أن الله رضي فعلهم، لم يصب الوليد بشيء. فحفروا، فلما حفروا وصلوا في أسفلها إلى حجارة خضر متداخل بعضها ببعض كالأسنان متداخلة. فجاء واحد منهم وأدخل العسلة بين حجرين يريد رفع هذه الحجارة، فارتجت مكة كلها بارتفاع الحجر، وعاد الحجر إلى مكانه فهدأت. عرفوا أنهم لا يجوز لهم أن يتجاوزوا هذا. هذه قواعد إبراهيم التي أسس عليها البيت عليه الصلاة والسلام. فبنوها ورأوا أن يجعلوا لها بابا واحد، وأخذوا الحجارة التي كانت فيها من قبل وجعلوها في وسط الكعبة فارتفعت، ورفعوا الباب بقدر مترين من الأرض من أجل أن يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ويتركوا المرء حتى يتعلق يريد الدخول ثم يدفعوه، لأنه لو كان على الأرض لتزاحم الناس ودخلوا بقوة فما استطاعوا أن يمنعوهم. لكن إذا كان يحتاج إلى تعلق يسهل دفعه، إذا تعلق يريد الدخول دفعوه إذا كانوا لا يريدون دخوله. وبنوها على هذا البناء المشاهد الآن عاد على ما كانوا عليه. كل قبيلة بنت جدار، واختصروا الحجر الذي هو جزء منه من الكعبة، والحطيم الذي هو الجدار النازل محوط على ما اختصر من الكعبة بزيادة. ثم بنوا بعدما جمعوا الحجارة العظيمة والكبار، وكل قبيلة جمعت حجارتها على حدة وبدأوا يبنون. فلما حاذوا مكان الحجر الأسود تنازعوا من يرفع الحجر الأسود إلى مكانه، وكادوا أن يقتتلوا حتى أنهم أحضروا جفنة من دم فأدخلوا أيديهم فيها ولعقوها، كناية أنهم لا يبالون بما يحصل فيما بعد، أنهم يتقاتلون ولو أفنى بعضهم بعضا. ثم لعقة الدم، وبقوا على هذا 4 أو 5 ليال. استصعبوا أن يقدموا على القتال وهم في مكة وهم أهل الحرم، والحرم تعظمه القبائل كلها ويعظمه المشركون ويعظمه اليهود ويعظمه النصارى، وهم يقتتلون في جوفه. استصعبوا هذا ومنع بعضهم بعض مع أنهم على استعداد أن يفعلوا. فقال لهم أحدهم: أرى أن تحكموا أول داخل إلى المسجد. ما ندري من يكون هذا الداخل، تحكموا أول داخل إلى المسجد. قالوا حسن، واستساغوا هذا وقبلوه كلهم بعد أن كادوا يقتتلوا وتوقفوا 4 أيام أو 5 أيام ما يعملوا، لأنهم وصلوا إلى حد مكان الحجر وما استطاعوا أن يتجاوزوه. فانتظروا أول داخل، فإذا هو محمد صلى الله عليه وسلم قبل نبوته، وكان مكرما معظما عندهم، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. قالوا هذا الأمين، هذا الأمين، رضيناه رضيناه. فجاء صلى الله عليه وسلم وهو في ذاك الوقت لم يوحى إليه، فأخبروه بما حصل وبما تنازعوا عليه وبما اتفقوا عليه أنهم يحكموا أول داخل، وكنت أول داخل. فحكم فيهم صلى الله عليه وسلم بالحكم الذي أرضى الأطراف كلها. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوني رداء، رداء مربع. فجاءوا بالرداء فبسطه عليه الصلاة والسلام، وأخذ الحجر ووضعه في وسط الرداء وقال لي تمسك كل قبيلة بطرف، كل شيخ من شيوخ القبيلة، ولا ما يتسع للقبيلة كلها، كل شيخ من شيوخ قبيلة يمسك بطرف. فمسكوا في هذه الأطراف وقال ارفعوه، ورفعوه حتى حاذوا مكانه، ثم أخذه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في مكانه وبنى عليه. فحمدت له هذه الفعلة الحسنة والحكم المرضي للأطراف، وكان محبوبا عليه الصلاة والسلام عندهم، ومؤتمنا ومصدقا فيما يقول عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعرفون أنه أفضلهم، أنه هو عليه الصلاة والسلام أفضلهم وأحسنهم رأيا وأكثرهم أمانة وأبلغهم صدق عليه الصلاة والسلام. فبنوا الكعبة على هذا، ثم لما ارتفع البناء أتوا بالأخشاب التي كانت في جدة في سيف البحر فسقفوها، لأنهم من دواعي البناء قالوا نريد تسقيفها، لأنها كانت قبل غير مسقفة، بناء بارتفاع 9 أمتار تقريبا ولم يكن لم تكن مسقفة، فكان من أسباب السرقة أنها لم تكن مسقفة مصونة، يقفز المرء على الجدار وينزل داخل جوف الكعبة ويأخذ ما يأخذ. وبنوها على 6 أعمدة وسقفوها بهذه الأخشاب العظيمة التي هي أخشاب قوية وجيدة وطويلة، وجعلوها سقفا للكعبة، بنوها على هذا البناء وأتموها على ذلك. هذا تاريخ بنائها في عهد قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر معهم، وكان يحمل معهم الحجارة ويعمل معهم، وهو الحكم عليه الصلاة والسلام في النزاع في حمل ووضع الحجر الأسود. لما أوحى الله جل وعلا إليه ودخلت مكة في الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا للداخل وبابا للخارج، كما هو ثابت هذا الحديث الصحيحين. حفظته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فلما كان الأمر في مكة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، بلغته خالته عائشة رضي الله عنها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في نفسه رضي الله عنها: أتولى هذا، لأن الناس اليوم ليسوا كما حالهم سابقا في عهد في أول ما فتحت مكة، كانوا حديث عهد بكفر، والآن والحمد لله ثبت الإيمان في قلوبهم. فهدم الكعبة رضي الله عنه وبناها على قواعد إبراهيم، وأدخل ما اختصر من الحجر، وجعل لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، يدخل الداخل من الباب الشرقي ويخرج من الباب الغربي، وجعل الباب على مستوى الأرض حتى يسهل الدخول فيه والخروج، وبناها على أحسن بناء رضي الله عنه وأرضاه. ثم أتم بناها على هذا، خرج رضي الله عنه وأحرم بعمرة وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة، استلم رضي الله عنه الأركان الأربعة، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن استلام الركنين الشاميين لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، فلما كان على قواعد إبراهيم استلم الأركان الأربعة رضي الله عنه. فلما تسلط الحجاج على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقتله وصلبه في مكة، كتب الحجاج لعبد الملك، وكان الحجاج أميرا من قبل عبد الملك بن مروان: إن ابن الزبير أحدث في الكعبة وعمل وعمل. فأمره عبد الملك، قال: ما كان من طولها، لأن عبد الله بن الزبير زاد في طولها رضي الله عنه كما هو الحالي، لأنه لما طالت رفع الجدار فوق، ما كان من طولها فدعه، وما كان من إدخال الحجر فأعده على ما كان عليه. فهدم الحجاج الجزء الشمالي من الكعبة وأعادها على بناء قريش، وعادت على ما كانت عليه في عهد قريش وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان المهدي العباسي أو ابنه المنصور أرادوا إعادتها على بناء عبد الله بن الزبير لأنها على قواعد إبراهيم، فاستشاروا الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه إمام دار الهجرة هل نفعل أو نتوقف. قال لا، أرى ألا تفعل، أخشى أن تكون ملعبة للملوك، داها على ما كانت عليه. يقول تبنونها أنتم الآن على قواعد إبراهيم ثم يأتي بعدكم من هو ضدكم فيعيدها على قواعد قريش ثم يأتي بكذا فتكون ملعبة، فأريد أن تبقى على ما كانت عليه. أرى أن تبقى على ما كانت عليه فبقيت، فهي الآن على هذا البناء وإن دخلها ترميمات في سنوات متعددة، لكن أصل البناء والقواعد على ما كان عليه في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، واستمرت حياة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم على ما كانت عليه. فلما كان في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عادها على قواعد إبراهيم، فلما قتله الحجاج بن يوسف الثقفي أميرا من قبل عبد الملك بن مروان من الشام فعادها على بناء قريش، فاستمرت على ما كانت عليه مع ما يدخلها من ترميمات وإصلاحات داخلية وجانبية. هذا تاريخ بناء الكعبة شرفها الله. ولخمس وثلاثين سنة من مولده صلى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت رضماء فوق القامة ارتفاعها رضما، رضم يعني حصى، شجارة كبيرة فوق القامة بارتفاع 9 أذرع، بارتفاع 9 أذرع، وهي حجارة ولم تكن مسقفة. ارتفاعها 9 أذرع في من عهد إسماعيل ولم يكن لها سقف فسرى، يعني من عهد إسماعيل هذا البناء مع ما حصل من بناء العمالقة كما قيل وبناء جرهم بعدهم ثم بناء قريش، وأول من بناها كما قدمت هو إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ويساعده ابن إسماعيل، وجبريل عليه السلام دله على حدودها، وقيل أنه بناها آدم قبل هذا، ولا يثبت بناء آدم والله أعلم، وإنما الثابت هو حج آدم للبيت، حج البيت وحجه الأنبياء من بعده، وجاء أن الملائكة عليهم السلام حجوا البيت قبل آدم 2000 سنة. فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثرا قديما للعوادي التي أدهت بنيانها وصدع، يعني السيول والرياح وغيرها من المؤثرات التي تؤثر عليها، وكانوا يعظمونها وصدعت جدرانها. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم ب5 سنين جرف مكة سيل عارم، عارم يعني عظيم، سيل عظيم نعم، انحدر إلى البيت الحرام فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها، واتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيبا، إلا طيبا يعني حلال، وكانوا يعرفون الحلال من الحرام، فلا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. يعني يقولون مثلا المال الذي عندك إن كان في شيء من الربا ما تدخله في الكعبة، عندك مال مهر بغي مهر زانية ما تدخله في الكعبة، عندك مال ظلمت فيه مسكين قادم إلى مكة أو غريب أو ضعيف أو سرقته أو أخذته بدون علمه هذا ما تدخله في الكعبة، الكعبة بمال حلال طيب نعم. وكانوا يهابون هدمها، فابتدأ بها الوليد بن المغيرة المخزومي وتبعه الناس لما رأوا أنه لم يصبه شيء، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم عليه السلام، ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء رومي اسمه باقوم. هذا رومي بناء ونجار، كان تولى البناء وهم يعملون ويحضرون معه ويناولونه، والنجارة تولاها وتسقف الكعبة بهذه النجارة وهذه الأخشاب العظيمة التي وجدوها في جدة. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع 4 ليال أو 5، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم، إلا أن أبا أمية ابن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد، فارتضوه. قال أول داخل حكموه، ما قصدوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قصدوا غيره، قال أول داخل حكموه وترضون حكمه، فاتفقوا على هذا. وشاء الله أن يكون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لإظهار شرفه عليه الصلاة والسلام، إرهاصات للبعثة، لأن الله جل وعلا أراد بعثته لهداية البشرية وهداية الثقلين الجن والإنس. فلما رأوه هتفوا هذا الأمين رضيناه هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه. وهذا حل حصيف رضي به القوم، وقصرت بقريش النفقة الطيبة، فأخرجوا من الجهة الشمالية نحو من 6 أذرع، نحو 6 أو 7 أذرع. وكما تقدم أنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى حد انحناء الجدار، وهي التي تسمى بالحجر والحطيم. ورفعوا ما بالحجر يعني محجر، والحطيم لأنه محطوم الجدار ما كان مرتفع مثل غيره. ورفعوا بابها من الأرض، رفعوا بابها من أرض كانت حجارتها السابقة جعلوها في بطنها، الحجارة السابقة جعلوها في بطنها فارتفعت أرضيتها، قصدوا من هذا يدخل من شاء ويحرم من شاء لئلا يدخلها إلا من أرادوا. ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة، سقفوه على 6 أعمدة 15 ذراع أقل من هذا، ولعله والله أعلم على مستوى الخط الأصفر هذا التسقيف الأول، وما فوق الخط الأصفر كان زيادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وصار في الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا، يبلغ ارتفاعه 15 مترا، وطول ضلعه الذي فيه الحجر الأسود فيه الحجر الأسود والمقابل له 10 أمتار، والحجر موضوع على ارتفاع 1.5 متر تقريبا من أرضية المطاف، والضلع الذي فيه الباب والمقابل له 12 مترا، وبابها على ارتفاع 2 متر، يعني الجنوبي والشمالي 10 أمتار، والشرقي والغربي 12 متر، والله أعلم. نعم. ويحيط بها من الخارج قصبة من البناء أسفلها متوسط، هذا الشاذروان، هذا كان من الكعبة من الأساس، ولهذا ما يصح الطواف عليه، وكان قبل فترة مثل ما هو داخل الحجر، يعني ممكن أن يطاف عليه، والذي يطوف عليه ما يصح طوافه لأنه ما طاف بالكعبة كلها. فعمل في الإصلاحات الأخيرة عمل على هذا الشكل مسنم حتى ما يستطيع أحد أن يمشي عليه، عمل مسلح حتى ما يستطيع أن يستقر عليه القدم، وإلا كان الشاذروان المحيط بالكعبة مثل ما هو داخل الحجر، اللي داخل الحجر الآن مستوي، فكان بهذا الشكل، لكن في الإصلاحات الأخيرة جعل بهذا الشكل حماية لئلا يطاف عليه، لأن من طاف على الشاذروان ما صح طوافه، لأنه يشترط في الطواف أن يكون حول الكعبة كلها، وتكون الكعبة كلها على يسار الطائف. ولهذا من دخل داخل الحجر وخرج من الباب الثاني ما يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة كلها. فيشترط في صحة الطواف أن تكون الكعبة كلها على يساره. وقد نص الفقهاء رحمهم الله قبل هذه الإصلاحات الأخيرة، قالوا من طاف على الشاذروان ما صح طوافه. أما اليوم والحمد لله فما يستطيع أحد أن يطوف على الشاذروان، لأنه ما يستقر عليه القدم. متوسط ارتفاعها ربع المتر، ومتوسط عرضها ثلث المتر. اللي هي الشاذروان ارتفاعه عن الأرض 25 سنتي، وسعته سعة الشاذروان عرضه 30 سنتي، كما هو مشاهد الآن في الحجر هذا وضعه. وتسمى بالشاذروان، وهي من أصل البيت لكن قريش تركتها. السيرة الإجمالية قبل النبوة. وتسمى بالشاذروان وهي من أصل البيت لكن قريش تركتها، يعني كانت المفروض أنه يكون الجدار عليها يحيط بها، لكنهم أخرجوا هذا منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.